إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد فرض الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة العظيمة وهذه العبادة الجليلة، ألا وهي الصلوات الخمس. فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك المكان الرفيع العلي جدا، في ذلك المكان المبارك الذي لا نعلم أن أحدا من الأولين والآخرين قد بلغه سوى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق السماء السابعة، وكلمه ربه تبارك وتعالى كفاحا بلا ترجمان. في هذا معاشر المسلمين والمسلمات دليل واضح بين على عظم الصلوات الخمس عند الله تبارك وتعالى، وأنها تمثل بالنسبة لدينك أيها المسلم عمود هذا الدين الذي تلقى الله تبارك وتعالى به في ذلك اليوم العظيم. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الصلوات الخمس وفي تشبيهها، قال: صلوات ربي وسلامه عليه وعموده الصلاة، أي عمود هذا الدين الصلاة. فإذا ما أقمت الصلاة كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه منك أيها المسلم، فإن دينك يكون قائما بإذن الله تبارك وتعالى. وإن من التفريط الذي وقع فيه كثير من المسلمين، كثير من المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تضييعهم للفريضة الضائعة بل للفريضة المضيعة من قبل كثير من المسلمين والمسلمات. أعرف أحبتي أن كثيرا من المسلمين والمسلمات لا يحبون سماع مثل هذه الكلمات، ولكنها كلمات محب، كلمات مشفق، والله الذي لا إله غيره، إنني لا أحب الخير لكم كما أحبه لنفسي، وأرجو لكم أن تفوزوا بجنة كما أرجو ذلك لنفسي، وأرجو لكم أن تنجوا من النار كما أرجو ذلك لنفسي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزحزحنا عن النار وأن يدخلنا الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب الكرام، لنقف وقفات جادة، لنصارح أنفسنا، لنقف مع شيء من جلد ذواتنا، لتستقيم هذه الأنفس الأمارة بالسوء لنقيمها على طاعة الله تبارك وتعالى حتى نحط رحلنا في جنات النعيم. صلاة الفجر عباد الله الفريضة الضائعة، مساجدنا تئن من قلة المصلين، بيوتنا خاوية على عروشها، مظلمة لا تكاد أن ترى فيها بصيص نور يشعرك بأن أهل هذا البيت قد قاموا وأدوا هذه الفريضة العظيمة. الله تبارك وتعالى قد أقسم بهذه الصلاة، أقسم بوقتها في كتابه الكريم، قال جل من قائل: والفجر وليال عشر. أقسم ربنا العظيم بهذا القسم المبارك بهذا الوقت المبارك، أقسم بالفجر على وجه الخصوص لإقامة هذه الصلاة العظيمة فيه. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إن صلاة الفجر تشهدها الملائكة من الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا يعرجون أي يصعدون إلى خالقهم، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، أي في صلاة الفجر، وأتيناهم وهم يصلون، أي في صلاة العصر. ثم قالوا، قالت الملائكة كما في رواية أخرى: اللهم أو ربنا اغفر لهم يوم الدين. إذن الملائكة تشهد لمن يحضر هذين الصلاتين العظيمتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر، والبردان هما طرفي النهار، الليل النهار وأطرافه أي في المساء، فمن كتبت له صلاة في جماعة المسلمين دخل الجنة بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: لن يلج النار، أي لن يدخل النار، لن يلج النار من صلى الفجر في جماعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وقبل غروبها أي صلاة العصر. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك ابن ماجه وهو حديث صحيح قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال: فمن أخفر ذمة الله، فمن قطع ونقض عهد الله، فمن أخفر ذمة الله أكبه الله في النار لوجهه. عباد الله، أيها المسلمون، قفوا عند حدود ربكم، واعلموا أن صلاة الفجر في وقتها واجبة، واعلموا أن من أخر صلاة الفجر وأي صلاة عن وقتها المحدد شرعا فإن الله لا يقبلها منه. نعم، فإن الله لا يقبلها منه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأخير الصلاة عن خارج وقتها متعمدا ذاكرا عالما مختارا فإنه أدى العبادة على غير وجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة عليه وإن صلاها ألف مرة. لذلك عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله أيها الرجال، واتقوا الله أيها النساء، واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في وصف الرجال الذين يحبهم الله، في وصف الرجال الذين كرمهم الله، يقول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أنت عندما تنام على فراشك أيها المسلم فإنك تسلم روحك إلى خالقها، الله يتنفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم موتة صغرى، الروح تنعزل، الروح تنفصل انفصالا جزئيا عن الجسد، فتكون في موتة صغرى، فإذا أذن الله لك أن تبقى وأن تحيا في صباح اليوم القادم أذن لهذه الروح أن ترجع إلى جسدك، وإلا أمسك الله هذه الروح. فقل لي بالله عليك، قل لي أيها المسلم، لأجعلها صرخة مدوية في قلبك، لعلك أن تستفيق من هذه الغفلة التي قد أحكمت على أرواحنا وأنفسنا. قل لي بالله عليك، أيسرك أن تلقى الله تبارك وتعالى بعد أن قبض روحك وأنت قد انطوى قلبك وانعقدت نيتك أن تنام وأن تفرط في هذه الصلاة العظيمة؟ ماذا يكون جوابك عند الله تبارك وتعالى إذا أوقفك ربي بين يديه وقفوهم إنهم مسؤولون؟ سيسألك الله عن هذه الصلاة، بل إن أول ما يسأل الإنسان عنه من أعماله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، فإذا حفظها فهو لغيرها أحفظ، وإذا ضيعها فهو لغيرها أضيع. لذلك لا بد أن نتقي الله وأن نعلم أن تضييع صلاة الفجر قد عده النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب الجزيل لأتوهما ولو حبوا. ما بالنا بعد انتهاء صلاة الفجر لسويعات بل لدقائق يسيرة نرى أن الطرقات كيف ازدحمت، ولا يكاد الإنسان يستطيع أن يذهب إلى عمله إلا بعد أن يقضي الأوقات الطويلة وهو باق في الطريق من كثرة الزحام من المسلمين والمسلمات. وقبل ذلك بدقائق يسيرة وربنا تبارك وتعالى ينادينا على لسان المؤذن وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وجل المسلمين والمسلمات يغطون في سبات عميق وقد اتصفوا بصفات المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عباد الله، ما هذا التفريط؟ كفانا كسل، وكفانا غفلة، وكفانا تفريط، وكفانا بعد، وكفانا هجرانا لشرع الله تبارك وتعالى. ألا نستحي من ربنا؟ ألا نستحي من خالقنا؟ ألا نستحي من الذي ينعم علينا في الصباح والمساء؟ وما بكم من نعمة فمن الله. ألا تستحي أيها العبد؟ اعلم هذا الفراش الذي أنت قد غطت فيه، هذا الغطيط الطويل، وهذا اللحاف الذي قد تدثرت به من شدة البرودة، وهذا البيت الذي يحفظك أنت وأهلك وعيالك، من الذي أنعم عليك فيه؟ من الذي رزقك إياه؟ إنه الله جل في علاه. ثم بعد هذا كله يدعوك الله تبارك وتعالى لنفسك أنت، فإن الله تبارك وتعالى غني عنا، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فبعد ذلك، وبعد سماعنا للمؤذن الذي أنعم الله علينا بهذه النعم العظيمة وهو يقول لك: حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، ولسان حال الكثيرين من المسلمين والمسلمات وللأسف الشديد يقول: لا يا ربي، النوم خير من الصلاة. لذلك عباد الله إن الله ليس بينه وبين عباده نسبا. إذا استقام الناس على طاعة الله فليبشروا بتواصل النعم وبتواصل النصر والتفريج من الله تبارك وتعالى. وإذا ما تنكصوا على أعقابهم وبارزوا الله في حدوده وضيعوا حدود الله فليحذروا من انتقام الجبار جل في علاه، فإنه سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد جل في علاه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. في ذلك اليوم العظيم، في عرصات يوم القيامة، عندما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، جسر ممدود من أرض المحشر إلى جنات النعيم، ومن أسفله النار، وعلى جانبيه كلاليب أي خطاطيف تخطف الناس على قدر أعمالهم، والناس في ظلمة حالكة لا يكاد أحدهم أن يرى بصيص نور، بصيص نور يفرج له الهم الذي فيه. فيأتي الذين انتصروا على أنفسهم ومشوا من بيوتهم إلى بيوت الله تبارك وتعالى، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأخص بالكلام شباب المسلمين، أنت أيها الشاب متى ستصلي الفجر إذا لم تصلي الفجر الآن؟ أنت أيها الشاب الذي من عليك الله بقوة وفتوة وصحة وعافية، متى ستصلي إذا لم تصلي الآن في شبابك؟ متى ستستقيم إذا لم تستقم الآن في شبابك؟ متى سينصلح حالك إذا لم ينصلح حالك الآن في شبابك؟ روى أهل السير عن أناس قد ركبوا في سفينة فتلاطمت الأمواج بهم، فأخذ الناس يتقاذفون في البحر وفي لججه وأهواله، وكان أول القافزين شيخ كبير، وكان كذلك أول الواصلين إلى بر الأمان، فسأله الشباب وكانوا مستغربين عن هذه القوة والنشاط والفتوة، فقالوا: أيها الشيخ، كيف استطعت هذا القفز بقوة وهذه السباحة المتواصلة حتى كنت أول الواصلين إلى بر الأمان؟ فقال لهم: هذه أعضاء حفظناها عن معاصي الله في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر. نعم أيها المسلمون، نعم أيها الشباب، لا بد أن ننتصر على أنفسنا، وأن نصلي مع المصلين، وأن نترك الكسل والدعة، وأن نصلي كما تصلي النساء في البيوت، فإن الصلاة على الرجال في بيوت الله واجبة، ومن تركها فهو لغير عذر فهو آثم، كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نعيد ما ذكرته لكم أيها المسلمون، إن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر لا يقبلها الله تبارك وتعالى، فمن تعمد أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وهو على غير عذر من مرض أو نوم غفلة أو نسيان أو ما شبه من الأعذار، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فلا تخدع نفسك أيها المسلم، فإن الله لا يقبلها منك وإن صليتها آلاف المرات. مما يعين على أداء صلاة الفجر عباد الله أسباب كثيرة، أجملها في نقاط سريعة. أولى هذه الأسباب وأعظمها الاستعانة بالله تبارك وتعالى، تدبروا قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا سبيل لعبادة الله إلا بعد عونه، فاستعينوا بالله وارفعوا أكف الضراعة إلى الله، ومرغوا الجباه لخالقكم، وتضرعوا إليه أن يعينكم في كل ليلة في صلاة الوتر، أن يعينك على أن تقوم لأداء صلاة الفجر. كذلك من الأسباب صلاة الوتر الذي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. وكذلك من الأسباب النوم على طهارة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تحرص أن تقول أذكار النوم، فأن تختم يومك وأنت قد ذكرت ربك، فإن ذلك من أعظم الأسباب المعينة على أداء صلاة الفجر جماعة. كذلك من أسباب أداء صلاة الفجر جماعة سبب عظيم، البعد عن المعاصي والذنوب. آهٍ لهذه المعاصي والذنوب، كم أمحقت من بركات، وكم ضيعت من أعمار، وكم أبعدت من خلق عن ربهم تبارك وتعالى. قل لي بالله عليك، تقيم على هذه المعاصي والذنوب وهذه الفضائحيات التي تمحق الأخلاق والفضيلة، ثم ترجو من الله تبارك وتعالى أن يعينك على أداء هذه الصلاة العظيمة؟ لا وألف لا، فإن المعصية تجر أختها كما أن الطاعة تجر أختها. من أسباب ذلك كذلك ترك السهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السهر، وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، إلا ما كان من الزوج إلى زوجته، أو من الضيف لضيفه، أو ما كان في هموم الأمة وما شابه ذلك، لدقائق يسيرة لينام الإنسان ويستعين بهذه الراحة على قيام الليل وصلاة الفجر. من الأسباب كذلك أن تعقد نية جازمة صادقة أن ينطوي قلبك على القيام لهذه الصلاة العظيمة. أما أن تفعل الأسباب المادية من وضع الساعة وما إلى ذلك، وقد انطوى قلبك على إذا دقت الساعة مددت يدك عليها وأخمدت صوتها وعدت إلى النوم وتظن أن هذا يكون لك عذرا عند الله، فإنك تخادع نفسك أيها المسلم. كذلك الاستعانة بوضع المنبهات، لا سيما المنبهات التي تشتمل على الأذان لطرد الشيطان الرجيم في هذه اللحظات. كذلك من أعظم الأسباب أن تذكر الله تبارك وتعالى عندما تفتح عينيك والشيطان قد خيم عليك وأجلب عليك بخيله ورجله ومناك بالنوم والبقاء، فقل لا إله إلا الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تجد الإعانة من الله تبارك وتعالى. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن قد أقيمت الحجة عليكم بسماعكم لهذا الكلام، فمن يفرط بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه في ذلك اليوم العظيم الذي تكشف فيه السرائر وتنشر فيه الدواوين، فستسأل أيها المسلم عن استجابتك لسماع كلام الله ولكلام رسوله من العبد الفقير في هذه الجمعة الفاضلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وعافي كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعله غيثا مباركا ينتفع به البلاد والعباد. يا ذا الجلال والإكرام لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أرحم الراحمين أغثنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اجعله غيثا مباركا يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com